في نفس الموضوع. إذا أحدث وهو في التشهد. نعم. وما يعود إلى التشهد. يعود إلى التشهد. ما يسلم. لا ما يسلم. لأنه الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة. طيب لو بعد التسليمة الأولى. انتهى الأمر. نحن نفس ذلك.